بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فدين قال أخبرنا الضحاك نبي الرجال عن أمي أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه إن أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا ونحن لا نزال في كتاب الحج. يقول حدثنا محمد بن رافع, محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك. نعم ابن أبي فديك. أبي فديك قال قال عن الضحاك, عن الضحاك بن مزاحم قال عن أبي الرجال, عن أبي الرجال قال عن أمه أنا عائشة, عن أمه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه هنا أحرم ولحله قبل. قول عائشة رضي الله تعالى عنها إنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لحرمه حينما أحرم, يعني قبل أن يحرم حطت على رأسه من المسك وفي العود المسك والدهن, ولكن دهن العود أسخن شوي وأرطب فجعلت مسك ودهن العود سوا سوا وغسلت فوقه وزلكته بشعر رأسه عشان ما يطير الشعر, زلكته علشان ينام. يقول طيبته لإحرام يعني قبل أن يحرم, إلى أحرم خلاص ما يمصطيه, قبل أن يحرم ولا بأس أن يبقى الطيب على عليه وهو محرم لا بأس بذلك لأنه تطيب قبل أن يحرم. ولحله حينما حل عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة جمرة العقبة وحلق رأسه طيبته حينئذ, لأنه ما يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة, اثنين وهو أن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه, هذا التحلل الأول. التحلل الأول أن يرمي جمرة العقبة ويحلق من رأس أو يقصر هو حر. الشاهد أنها طيبته قبل أن يحرم وطيبته حينما حلق رأسه ورمى جمرة العقبة, مع أنه لما رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام نحر الهدي أولا ثم بعد ذلك حل أمر أبا طيبة أن يحلق رأسه ووزعه بين الناس إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور أبو الربيع وخلف بن هشام قتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى أبي صطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى, يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور, وسعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني, وأبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام, وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد, وقتيبة بن سعيد. قال يحيى أخبرنا, قال يحيى أخبرنا, خمسة الرواة عن مسلم هذه خمسة. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا قال وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد, وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا منصور بن المعتمر, منصور بن المعتمر قال عن إبراهيم عن الأسود, عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي بن يزيد النخعي أيضا قال عن عائشة, عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام, قالت كأني أنظر إلى أبي صطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كأني أنظر إلى أبي صطيب تمشي جنبه بالهودج, هي بالهودج وعلى بعيره على ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام, ويباري عائشة تقول أنظر كأني أنظر إلى وبيس, يعني لمعان الوبيس اللمعان, لمعان المسك لأنه يضيء يشيل له نور, وتقول كأني أنظر إلى وبيس في مفرق الرسول, يعني الخبط الأبيض اللي هنا صار كله مسك وجهنه, كأني أنظر إلى وبيس المسك يعني لمعان المسك في مفرق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محرم. ما لا ما يضره الإحرام إذا كان طيب نفسه قبل أن يحرم ثم أحرم فلا يضره بقاء الطيب على رأسه. ولم يقل خلف وهو محرم ولكن خلف ما قال وهو محرم ولكن قال وذاك طيب إحرامه, وذاك طيب إحرامه, طيب إحرامه يعني لا حينما أحرم. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن أبي شيبة وابو كريم قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر إلى أبي سديب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش قال عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي الوسد بن يزيد النخعي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لك أني أنظر إلى أبي صديق في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تباري للرسول تمشي جنبه الرسول على القصر وعلى ناقة القصر محرم وهي بخلقه على جملها تمشي جنبه ويمشي جنبه ويتحدث وياهم يكون جنب ناصين عرفة. يقول كأني أنظر إلى وبيس لمعاني المسك في مفارق رسول الله عليه الصلاة والسلام مفرق هذا الخط الأبيض هذا كله حطه يطيب ومسك ولبت الشعر بذيه للعود والمسك داخل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب أبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى أبي سطي في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال عن أبي الضحى قال عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كأنها أنظر إلى أبي سقيف في مفارق رسول تقول كأني أنظر إلى أبي سقيف يعني لمعان الطيب في مفارق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر مثل حديث وكيع. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي أيضا قال وعن مسلم يعني أبو الضحى عن مسروق وعن مسلم البطين أبو الضحى عن مسروق بن الأجدع عن عائشة يعني روايتين سندين يرون عن عائشة أو رجلين يرون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب يعني لمعان الطيب في مفارق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محرم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان الحكم قال سمعت ابراهيم يحدث عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كاني انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم النخعي قال عن الأسود بن يزيد النخعي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كأني أنظر إلى أبي سطيف في مفارق الرسول عليه السلام. مفرق واحد المفرق هنا واحد ما له مفرق ثاني لكن أحيانا تجمع أحيانا تفرق. تقول كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفارق الرسول يعني لمعان المسك له ضوء المسك بإذن الله له ضوء الشمس. قال رحمه الله حدثنا النمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مقوى عن عبد الرحمن بن الأسود النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن نمير قال عن مالك بن مغول قال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت لأنظر إلى وبيسطين في مفارق رسول الله. يقول كنت لأنظر إلى وبيس المسك في مفارق الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وهو محرم حينما توجه إلى عرفات. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور والسلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف وابن إسحاق هو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق أنه سمع الأسود أنه سمع ابن الأسود يذكر عن أبينا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيصدوني في رأسي ولحيتي بعد ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا إبراهيم بن يوسف إبراهيم بن يوسف قال عن أبيه يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه يوسف عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي قال عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد. يقول إن الرسول أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد من الطيب. التطيب عليه الصلاة والسلام هو يدخر الطيب عليه الصلاة والسلام دائما يدخر الطيب ودائما يتطيب في رأسه ولحيته دائما لحيته ورأسه دائما فيها طيب لأنه ناجي الملائكة ناجي جبريل وناجي الملائكة عليه الصلاة والسلام فتجده من بعيد تنتشر ريح الرسول عليه الصلاة والطيب الطيب ينتشر من ريح الرسول عليه الصلاة والسلام وريحه أحسن من الطيب ريحه أحسن من الأطياب كلها ولا مع هذا يحط طيب عليه الصلاة والسلام لأجل أنه يناجي جبريل ويناجي الملائكة عليه الصلاة والسلام فترى مفارق رأسه حينما أحرم من الحليفة ماشي ترى المفارق وحينما توجه العرفة ترى المفارق يلمع المسك ترى لمعان المسك في مفارق رسول الله حينما أحرم من الحليفة في الطريق وحينما توجه العرفة قال ثم أرى وبيص الدهني في رأسه ولحيته ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته يعني يطيب اللحية ويطيب الرأس. قال رحمه الله لذن أبو تيبة هذا سنة للمسلم أو المحرم للمحرم إذا أراد أن يحرم من المسلمين فإنه يطيب رأسه من السنة لأن الرسول فعل فكان سنة عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يحرم يبدأ بالطيب قبل أن تنوي الإحرام الإنسان تبدأ بكل طيب راسك وطيب لحيتك وطيب بدنك كله أحسن لك الإنسان تبقى كلك طيب بطيب هذا قبل أن تحرم فإذا أحرمت خلاص معاك بطيب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبئس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله الحسن بن عبيد الله قال عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي أيضا قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كأني أنظر إلى وبئس المسك في مفارق الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حينما أحرم ومشى على ناقته ويدبره على الهودج ترى شعر الرسول ولعيته طيب لحيته ورأسه ترى المسك لمعاني المسك في مفرق الرأس. قال رحمه الله حدثنا عساق بن إبراهيم قال أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاسم قال حدثنا سفيان الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عساق بن إبراهيم عساق بن إبراهيم الكوزج قال حدثنا أبو عاسم النبيل أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان سفيان قال عن الحسن بن عبيد الله عن الحسن بن عبيد الله قال عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال قالت عائشة كأني أنظر إلى وبئس المسك في مفرق يحكي عن عائشة تقول كأني أنظر إلى وبئس المسك في مفرق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محرم. قال رحمه الله حدثني أحمد بن مني ويعقوب الدورقي قال حدثنا وشيخ قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبينا عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيف فيه مسك. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم قالوا حدثنا هشيم بن بشير حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا منصور بن معتمر قال عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن القاسم قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم كنت أطيب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم وعند حله ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت يعني حينما حل تحلل الأول وهو رمي جمرة العقبة وحلق الرأس حينئذ يحل التحلل الأول ثم بعد ذلك الطواف عادي التحلل الأول رمي الجمرة وحلق الرأس أو تقصيره ثم التحلل الثالث الذي هو طواف الإفاضة خلاص تحلل مرة واحدة التحلل الأول ما يبيح له النساء كل شيء يباح له الطيب واللباس وكل شيء يباح له في التحلل الأول ما عدا النساء النساء ما تحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ولا ما تحل النساء نحن قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور أبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي أنه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الرجل يتطيب ثم يصيب مهربا فقال ما أحب أن أصيب مهربا أنظه طيبا لا نطلي بقدران أحب إلي من أن أفعل ذلك فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر رضي الله عنه قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لا نطلي بقدران أحب إلي إن نفعل ذلك فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور وأبو كامل الجحدري وأبو كامل الجحدري جميعا أبي عوانة جميعا أبي عوانة الضحاك قال حدثنا الوضاح قال حدثنا إبراهيم بن محمد إبراهيم بن محمد عن أبيه محمد عن أبيه محمد قال سألت عبد الله بن عمر أن الرجل يتطيب يقول سألت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الرجل يتطيب عند إحرام إذا أراد أن يحرم قال أنا أتضمخ بزفت إلى قطران أحسن إلي من أن أتطيب عند الإحرام هذا كلام عبد الله بن عمر فذهب إلى عائشة رضي الله عنها فسألها فقال كنت أطيب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم كان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه ثم يأتي محرم أطيبه تطيبه عائشة ثم يذهب إلى نساء يطوف عليهن تلك الليلة ثم يصبح محرما عليه الصلاة والسلام وعند حلي حينما يحلق راسه طيب عند الإحلاء عند الإحرام تطيبه حينما يحل عليه الصلاة قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد عن ابن الحارث قال حدثنا شعبان ابراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت ابي يحدثنا عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال عن إبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن محمد قال عن أبي محمد بن منكدر عن أبي محمد بن منكدر قال عن أبي عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه. يقول كنت أطيب الرسول عليه الصلاة يعني رأسه ولحيته الطيب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يطوف على نساء التسع ثم يصبح محرما عليه الصلاة والسلام ثم ينضح طيبا ينضح طيب يعني يصبح محرما ينضح الطيب من الطيب اللي طيبته عائشة رضي الله عنها. معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يحرم وأراد أن يجامع أهله عشان ما يشتهي بالحج فله أن يطوف على نسائه بالليل ويتطيب ثم يحرم بعد ذلك. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسهر وسفيان عن إبراهيم محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن كدام مسعر بن كدام وسفيان الثوري وسفيان الثوري قالوا عن محمد عن قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال عن أبي محمد بن المنتشر عن أبي محمد بن المنتشر قال عن قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول لا نصبح مطليا بقطران أحب إلي منه. يقول سمعت ابن عمر يقول لا أطلي بقطران خير من أن أتطيب قبل أن أحرم. يقول فأتيت عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرتها بقول ابن عمر فقالت كنت أطيب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما. أطيبه ثم يطوف على نسائه طيب رأسه ولحيته ثم يطوف على نسائه ويصبح محرما وطيبه عندما يحج. لا أدري هل بلغ رد الكلام لابن عمر لعله يرجع لا أدري سكت وبسنا. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة عن الصعب بن جثامة عن الصعب أن الصعب بن جثامة أهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا قد قتله قتل الحمار وجاء به للرسول فرده الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما رأى جزع الإنسان الصعب قال تعال إن لم نرده عليك إلا أن حرم. معنى هذا أن الصيد إذا قتله لنفسه أو قتل لغيره لا يأكله بل حرام على جميع أمة محمد على جميع الأمم. إذا قتل الصيد لنفسه وهو محرم أو قتله لإنسان فإنه حرام على جميع أهل الأرض لا يأكل منه أحد لأنه قتله محرم وقتل المحرم حرام على الناس يحرم الصيد هذا على جميع أمة محمد. يقول إن الصعب قتل حمارا وحشيا نعم حمارة وحشية قتلها ثم جاء برجلها إلى النبي فردها قال الرسول إن لم نرده عليك إلا أن محرمين حرم ما يجوز نأخذه منك وأنت قتلته وأنت محرم فلا يحل فلا يحل ما يقتله المحرم لا يحل لأحد إلى الحد. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى محمد بن رمي قتيبة جميعا لله بن سعد قال حدثنا عبدة بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش كما قال مالك وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد بن سعيد جميعا عن الليث بن سعيد جميعا عن الليث بن سعيد ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا حسن بن علي حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن أبيه إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان عن إبراهيم بن سعد أبوه قال حدثنا صالح بن كيسان قال كلهم عن الزهري كلهم عن الزهري نعم قال بهذا الإسناد بهذا الإسناد يعني وهذا المعنى أن الصعب بن جثامة هذا للرسول حمارا وحشيا قد قتله وهو محرم فرده الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وعرور الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال أتيت له من لحم حمار وحش. كل إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة عن الزهري عن الزهري قال بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش. بهذا الإسناد وقال أهديت له لحم حمار هي أنثى لكن يطلق على الحمار يطلق على الأنثى والذكر لا هي أنثى ما سيأتي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى الصعب بن جثامة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده فقال لولا أننا محرمون لقبلناه منك. هو الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش قال عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين رواح يكون الصعب بن جثامة أهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا أو رجل حمار فرده عليه الصلاة والسلام ولما رأه جزع قال لا إنا لم نرده عليك إلا نحرم محرمين ولا يجوز أن نأكل وأنت قتلته وأنت محرم فلا يجوز أن نأكل صيدك وأنت محرم ونحن محرمين لا يجوز هذا فليحرم على أمم الأرض بكاملها قتل الصيد محرم يحرم أكله على جميع أمم الأرض لأنه محرم قتله وقد حرم عليه قتله فقتله وهو محرم فلا يجوز أن فلا يحل أحد من أمم الأرض بكاملها نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان الحكم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصورا الحكم هذا الصعب بن جثامة على النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وفي رواية شعبان الحكم أجز حمار وحش يقطر دما وفي رواية شعبان حبيب هدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا منصور قال حدثنا الحكم بن عتيبة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن الحكم بن عتيبة ثم حول أيضا فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال عن أبي معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال الجميع عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الصعب بن جثامة أنه أدل حمارا وحشيا قتله رجل حمار وحشي يقدر دما فرده الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنا لم نرده عليه إلا لأننا حرم والمحرم إذا قتل صيدا حرم على المحرمين كافة وعلى الناس كافة. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن النجراج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال له عبد الله بن عباس استذكر كيف أخبرتني عن لحم زيد أودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال أودي له عدوم من لحم زيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ابن جريج قال عن الحسن بن مسلم قال عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم رضي الله فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم زيد بن حذيفة وقدم زيد بن ثابت رضي الله عنه زيد بن أرقم إلى المدينة فقال له ابن عباس يستذكر الحديث أنت أخبرتني أن الصعب بن جثامة أتى أهدى رجل للرسول عليه الصلاة والسلام من حمار الوحش فرده قال نعم يعني استذكار استذكر الحديث أخبره من زمان والآن يستذكره هل هو صحيح هل أنت ذاكره قال نعم أخبرتك بهذا نعم. قال رحمه الله دثنا عتيبة بن سعيد قال دثنا سفيان صالح بن كيسان قال دثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال دثنا سفيان قال دثنا سالم بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراهن شيئا ما نذرت فإذا حمار وحش فاسترجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمون ناولين الصوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفي وهو وراء كمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت بأصحابي فقال بعدهم كلوا وقال بعدهم لا تأكلوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فأدركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن صالح بن كيسان صالح بن كيسان قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا واللفظ له واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة عن الزهري عن صالح بن كيسان عن صالح بن كيسان قال عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي محمد مولى أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقرى قال أبو قتادة رضي الله عنه خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لحجة فلما وصلنا يقول إلى القاحة يعني بين في ودان في الوادي بين المدينة ومكة وبين نعم عند بدر هناك ودان يقول بودان يقول أبو قتادة رضي الله عنه الناس أحرموا من الحليفة وأبو قتادة لأنه بطل من أبطال كفار قريش أو قافلة أو شيء من هذا احرسون من الساحل اللي يجي من خذوه اللي يجي من منهم من الشام خذوه واللي يجي جيش أو ما جيش أنذرونا علشان نقابلهم بجيشنا. هذا أبو قتادة بطل من أبطال الصحابة رضي الله عنه وهو الذي ما أحرم بأمر الرسول ما أحرم من الحليفة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال له احرس من الساحل يا أبو قتادة انتوا اثنين معكم من الصحابة فذهب يحرس ثم جاء ما وجدوا شيء جاء ولحق بحمار وحشي فقتله أبو قتادة قتل حمار وحشي لأنه حلال ما هو محرم حلال فأتى به الرسول فأكل منه قال هل معكم منه شيء قالوا نعم فأعطوه رجل قد شووها فأعطوه وأكل منه. الحلال إذا قتل لا لم يقتله لك لما قتله الحلال ما قتله لك أنت المحرم إنما قتله لنفسه لأنك تأكل منه المحرمون يأكلون منه فأكل أصحابه منه وأكل الرسول عليه الصلاة والسلام منه. نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال حدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه أنا بالنظر أنا في مولى أبي قتادة أنا أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحابه له محرمين وغير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه يناوله صوته فأبوا عليه فسأل أمره فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكم الله. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك مالك قال أنا بالنظر أنا بالنظر قال هاشم بن القاسم قال حدثنا نافع مولى أبي قتادة نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه أتى حج مع الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع ولما صاروا بودان قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة واثنين معه أبو قتادة ما أحرم هم أحرموا من الحليفة الرسول ومن معه من الصحابة من الحليفة قال له اكلأنا الطريق الساحل يا أبا قتادة لأنه من أبطال الشجعات قال اقلعنا الطريق انظر الطريق لا يكون فيه جيش من المشركين او قافلة او شيء من هذا تخبرنا حينئذ فذهب ابو قتادة غير محرم وجلس في الطريق ثم بعد ذلك جاء ولا وراه حمارا وحشيا فقتله اصحابه اللي معه اثنين اصحابه اللي معه محرمين وهو من المحرم فسقط صوته قال اعطوني يا جماعة الصوت انا الحين على الفرج اعطوني قالوا لا ما نعطي اعطوني العصا اعطوني الرمح اعطوني قالوا ما نعينك وانا نعطيك فشاهد انه نزل واخذ الصوت واخذ العصا الرمح ثم لحق الحمار الوحشي ورآه وراء كمه ثم طعنه وقتله وجاء به الى اصحابه قال يا الله اجزروه جزروه وشووه لكن عيوا لا يكرمون حتى يسألوا الرسول بعضهم اكل وبعضهم ما اكل ابو قتادة اكل ثم اتى الى الرسول على لحقه بالسقيا وقال الرسول حصل كذا وكذا قال هذه طعمة أطعمكم الله إياه فكلوه فكلوه وهل عاد معكم شيء منه؟ قال نعم الرجل. فأعطوه الرجل عليه الصلاة والسلام وأكل منها. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في عمار الوحشي إذ لا حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحم شيء؟ قل الإمام مسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه لم يحرم. الرسول أمره بأن لا يحرم. الرسول أحرم من ذو الحليفة وأبو قتادة أحرم من الجحفة لما انتهت مهمته أحرم من الجحفة الأقل. ولكنه أخذ المهمة التي أسندها إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في حفظ الساحل ساحل البحر أنه لا يأتيه أحد من جيوش المشركين ولا يأتي قافلة ولا شيء فجلس غير محرم ومعه اثنين محرمين من أصحابهم. ثم لما رجعوا وجدوا حمارا وحشيا في طريقهم فقتل فأخذ الصوف فقال لأصحابي أعطوني الصوف قالوا لا أعطوني الرمح لا أعطوني كذا لا نزل وأخذ الأشياء اللي فيها ثم شد الفرس ركب الفرس حتى وصل حتى لحق بالحمار الوحشي وطعنه لما طعنه جره وقال لأصحابه يلا عاد اشووا وكلوا منه قالوا ما نقدر نأكل حنا ما ندري فشاهد أنه شواه هو أصحاب الشوي ثم بعد ذلك أكل منه وأكلوا منه كما يقول ثم بعد ذلك لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره فقال هذه طعمة أطعمكم الله إياها فهل عندكم شيء أعطوني من رواية بن جريج قال أعطوني رواية زيد بن أسلم قال كان معكم شيء فأعطونا منها يقول فأعطوه رجل الحمار شاوينه فأعطوه رجل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا صالح بن مسوار السلمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتاده قال اندلق ابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه فاحرم اصحابه ولم يحرم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغي قتاده فاندلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما انا ما اصحابه يضحك بعضهم الى بعد انتظرت فاذا انا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فاثبته فاستعنته فابوا ان يعينوني فاكلنا من لحمي وخشينا ان نقتطع فانطلقت اطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع براسي شهوا واسير شهوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت اين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته بعزينة هو قائل السقيا فلحبته فقلت يا رسول الله ما أصابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقطعوا دونك انتظرهم فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني أصبت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا صالح بن مسمار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام قال يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه تخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام عام الحديبية ما هو حجة الوداع عام الحديبية. الرسول ما حصر في هذه الرحلة حصر عليه الصلاة والسلام بالحديبية ولكن قبل أن يأتوا مكة صار أبو طلحة أبو قتادة ما أحرم ومعه من المسلمين محرمون من ذي الحليفة أحرموا. الشاهد أن أبا قتادة غير محرم وأمره الرسول أن ينتظر الساحل لا يأتي فيه أحد من الأعداء من عدونا المشركين أو يأتي قوافل أو شيء من هذا فانفرد أبو قتادة ومع اثنين من المحرمين انفردوا إلى الساحل وجلسوا في الساحل ثم رجع أبو قتادة رضي الله عنه إلى يريد طريق الرسول فرأى حمارا وحشيا فلحقه وقتله فلما قتله قال لأصحابه اشووا وكلوا قالوا ما يمكنك احنا محرمين طيب أنا ما قتلت لكم قلت لنفسي قالوا ما نأكل حتى نخبر الرسول فخاف ركب فرسه أبو قتادة ركب فرسه شأوا أن يركب يركب حتى وصل إلى الرسول عليه. قال وقابله شخص من وذير قال له أين الرسول؟ لقيت رجلا من بني غفار بيجوبه. من بني غفار أين الرسول؟ قال تركته بكذا وهو بالظهر يصل السقيا. بالظهر يصل شيخ التقدير للبدوي. البدو يعرف الأرض يعرف الطريق. قال الحين هو بك بضغطة. تجده بضغطة. فإن والظهر تجده في السقيا. وحصل هذا. القتادة صاروا ركض الفرس حتى حصل الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل. وأخبره بما حصل. وقال هل معكم منه شيء؟ قال نعم فأعطاه نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم مكرمون. قال النبي عليه الصلاة والسلام للقوم يعني أصحابه رضي الله عنه كلوا فأكلوا لأنه لم يصد لأجلهم إنما قتل وقتل نفسه وهو حلال ما هو حرام محرم. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم